إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا ند له ولا ولد له ولا صاحبة له سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا تنزه عن الصاحبة والولد وتنزه عن الشريك والسند وهو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن خير خلقه وإمام رسله وخاتم أنبيائه وسيد أوليائه وأصفيائه سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ما بعد عباد الله إن الله عز وجل يقص علينا في كتابه الكريم من أخبار السابقين وأحوال المتقدمين ما ننتفع به في حياتنا وما نستشرف به مستقبلا زاهرا بفضل الله عز وجل فالقصة في كتاب الله ليست من نسج الخيال وليست لتضييع الوقت وإزجاء الفراغ أو لمجرد التسلية لكنها خبر صدق لا يعرف الافتراء وقول حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لأنه تنزيل من حكيم حميد والقصة في القرآن منهج حياة فيها عقيدة وفيها عبادة وفيها أخلاق وفيها تاريخ وفيها عبرة وعظة وصدق الله عز وجل إذ جمع أهداف القصة في القرآن في آية مباركة في ختام سورة يوسف إذ قال ربنا عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وصدق الله عز وجل فيما أخبر وفيما أنزل فالقصص القرآني يثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم ودليل على أن هذا الكتاب من عند الله تنزيل من حكيم حميد فمن الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار السابقين وأحوال المتقدمين من الذي أخبره عن فرعون وعن عاد وثمود وعن قارون وعن عيسى وموسى وعن نوح وإبراهيم من الذي أخبر هذا النبي الذي عاش في مكة ولم يكتب ولم يقرأ، وقال الله له وما كنت تتلو ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت بجانب الطور، ما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم هناك، ما كان عند موسى ولا عند قارون ولا عند فرعون ولا عند مريم ولا عند عيسى، لكن الله أنزل عليه آيات بينات هدى ورحمة للعالمين. وليس كل من يسمع القرآن أو قصص القرآن ينتفع بها، لأن الله قال هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين الذين ينتفعون بكتاب الله وبآيات الله وبما قص علينا الله في كتابه. واليوم أيها الإخوة الكرام نقص عليكم قصة من كتاب الله باختصاره، ونقف مع عبرها ودروسها المستفادة. فالله عز وجل يقول بعد قولنا نعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم قصة قارون التي تشير إلى طغيان المال، كيف يفسد الأحوال وكيف يفسد المرء والمجتمع، كيف يفسد المال صاحبه إذا طغى وبغى، وكيف يفسد أحوال الناس. هذا قارون كان من قوم موسى، بل كان من أقارب موسى، بل كان من قراء التوراة، وسمي بالمنور، لكنه بغى. ما سبب بغيه وما سبب طغيانه وما هذا وما نوع هذا البغي سنعرفه من الآيات حتى لا نطيل. فبغى عليهم، ما سبب البغي؟ وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. سبب طغيانه المال، أعطاه الله مالا كثيرا ودل على كثرة هذا المال أن مفاتيح الخزائن لا يحملها إلا عصبة من الرجال الأشداء، والعصبة هي ما كان فوق العشرة، وقال بعض المفسرين سبعين، وقالوا أكثر أو أقل. والعبرة أن مفاتيح الخزائن وحدها لا يحملها إلا رجال أشداء، مجموعة من الرجال الأشداء، فما بالك بالخزائن. وهذا المال السائل فحسب، ما بالك بالمال الآخر الذي موجود في العقارات وفي بيوت وفي أشياء أخرى يملكها قارون. إذن كان المال سبب الطغيان، ولا يكون المال سببا للطغيان إلا لضعاف الإيمان، إلا الذين لا يشكرون الله، وسنعرف هذا بعد قليل. إذ قال له قومه لا تفرح، قومه والمقصود بقومه هنا قالوا موسى وهارون، وقالوا أهل الصلاح من قومه، هم الذين نصحوا بهذه النصيحة، نعرف منها ما هو الطغيان الذي وقع فيه قارون. قالوا لا تفرح، والفرح هنا ليس الفرح على إطلاقه، الفرح الذي نعرفه والسرور بنعمة الله، لا، ليس المقصود هذا، المقصود لا تتبطر ولا تتكبر ولا تغتر بمالك وتمنعه من وجوه الخير. ولذلك قالوا له وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. إذن هناك فرح محمود وفرح مذموم، فالفرح المحمود هو أن نفرح بنعمة الله عز وجل وأن نفرح برحمة الله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس ابتساما، وكان يعلم الناس البشر والسرور، وبين أن الابتسامة في وجه أخيك صدقة. فالإسلام لا يدعو إلى النكد ولا إلى العبوس، لا، يدعو إلى الفرح المحمود بنعمة الله، ويدعو إلى إدخال السرور على المؤمنين. لكن فرح قارون كان من نوع آخر، كان فرح البطر والغرور والبخل والكبر. والدليل على ذلك ما قاله قومه، قالوا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. أنعم الله عليك بنعم. وهذه الكلمات أيها الإخوة الكرام ليست لقارون فحسب، وليست لزمن قارون فحسب، بل هي كلمات من نور تبين منهج الإسلام الوسط، الوسط في التعامل مع المال وفي التعامل مع الحياة. فالإسلام لا يحارب الملكية الفردية أبدا. الإسلام ليس كالشيوعية التي تصطدم مع الفطرة وتحارب الملكية الفردية. وما كنت أتصور في القرن 21 أن هناك دولة أو أمة تحرم على أتباعها الملكية الفردية، حتى قرأت منذ أيام خبرا أو سمعت خبرا مفاده أن كوبا، هذه البلد الذي كان يحكمه كاسترو، صرحت ووافقت للمواطنين بامتلاك العقارات وامتلاك السيارات. سبحان الله. إذا هناك قوانين تصطدم مع الفطرة الطبيعية، وما زالت هذه القوانين في عصرنا هذا يمنعون الناس من امتلاك السيارات والعقارات، كيف يعيشون؟ فالإسلام لا يحارب الملكية الفردية التي هي من فطرة الناس والتي تقتل ملكات الناس في الإبداع، بل يحارب الطغيان، يحارب طغيان رأس المال الذي يجعل المال في يد حفنة من الناس، مما يؤدي إلى انفجار وانهيار. هذه الانفجارات التي نراها في بريطانيا وفي أمريكا، هذه الاعتصامات وهذه المظاهرات إنما هي اعتراض على سوء توزيع المال، على امتلاك فئة قليلة للمال وحرمان الجميع، على التفاوت الكبير في الدخول بين أفراد المجتمع، وهذه سلبيات النظام الرأسمالي، ويؤدي إلى الانهيار كما حدث في اليونان وكما حدث في إيطاليا وكما يحدث في دول كثيرة من أوروبا. إذن النظام الإسلامي وسط بين هذا وذاك، يؤيد الملكية الفردية لأن المال عصب الحياة، ويحارب طغيان رأس المال حين يفسد الحياة. فهذا قارون وجهه قومه المؤمنون بنصيحة ربانية، نصيحة عظيمة أرجو أن ندركها جيدا وأن نعيها جيدا. قالوا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. انظر هذه الوسطية. قالوا إن الله أنعم عليك بهذا المال فاتق الله في هذا المال ووظفه فيما خلق له وفيما أمر الله، خذه من حله وانفقه في حله، اتق الله فيها ربك وصل فيه رحمك واعرف لربك فيه حقا. ثم في نفس الوقت لا تنسى نصيبك من الدنيا، لا تنسى نصيبك من التمتع بالطيبات التي أباحها الله وأحلها الله. كل من حرم زينة الله والطيبات من الرزق التي أخرج لعباده، قل هي للذين آمنوا خالصة في الحياة الدنيا، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يعني يشاركهم فيها غير المؤمنين في الدنيا، أما في الآخرة فهي خالصة للمؤمنين ويحرم منها الكافرون، هم في عذاب الله والمؤمنون في نعمة الله. إذن هذه نصيحة عظيمة لقارون ولكل من يملك المال، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا من التمتع بالطيبات التي أباحها الله عز وجل من مأكل ومشرب ومركب وملبس حلال بغير خلاء ولا سرف. ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، وأحسن كما أحسن الله إليك. هذه كلمة عامة، أحسن هذه كلمة تحتاج إلى شروح. أحسن مع الله وأحسن مع خلق الله كما أحسن الله إليك، وأحسن التعامل. لذا جاء بعدها ولا تبغي الفساد في الأرض، لا تفسد بهذا المال، لا تنشر به الفجور والكفر، ولا تحارب به دين الله، ولا تحارب أولياء الله، ولا تحارب عباد الله، لكن كن من المصلحين ولا تكن من المفسدين، لأن كثيرا ممن ينعم الله عليه ينسى هذه النعمة ويستخدمها في غير غرضها الأساسي، ينشر بها الفساد وينشر الفجور على نفسه وعلى أهله وعلى مجتمعه، يحارب دين الله ويحارب شرع الله، والله عز وجل لا يحب المفسدين، لا يحب هؤلاء الذين إذا رأيتهم يعجبك قولهم في الحياة الدنيا ويشهدون الله على ما في قلوبهم وهم ألد الخصام. وكما قال تعالى إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وهذا قارون حين قال له قومه اتق الله ووظف مالك في مرضات الله، ماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. وهذه هي طامة الكبرى، وهذه الطامة الكبرى. الصالحون من عباد الله مثل سليمان وداود وغيرهم حين آتاهم الله المال ماذا قال سليمان؟ قال إنه من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. اعترف بنعمة المال أنها من فضل الله وأنها ابتلاء من الله عز وجل ليبلوه أيشكر أم يكفر. فهذا من عباد الله الصالحين ومن أنبيائه المقربين ومن ملوك الدنيا في نفس الوقت، لم يشغله المال عن طاعة الله ولا عن الجهاد في سبيل الله ولا عن الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا موضوع آخر يحتاج منا إلى وقفات. لكن قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، وعلى علم عندي قال المفسرون فيها كلام كثير لا نهتم بكثرة الكلام الذي قيل فيها، لكننا تقف مع القرآن قال علم عندي يعني أن الله يحبني وأنعم علي، هذا من الأقوال. وعلم عنده كان خبيرا بالكيمياء وخبيرا بالعلوم حتى صار يحول التراب إلى ذهب أو غير ذلك من الأقوال، لم يثبت صحتها، لكن الخلاصة أنه لم يشكر الله ولم يعترف بفضل الله، وهذا كفر، كفر واضح. فهناك كفر دون كفر، هناك كفر النعمة. يبقى واحد عارف أن النعمة دي من الله ويبوس إيده ويشكرها على النعمة، لكن لا يطبق هذا في الحياة العملية. إذا قلت له انفق في سبيل الله هات يبخل، هذا لا يشكر النعمة. لكن قارون كفر بالمنعم أصلا، كفر بالمنعم أصلا، وقال إنما أوتيته على علم عندي. فكان الرد من الله له: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ألم يتذكر؟ ألم يقرأ سير التاريخين وكان من قراء التوراة؟ ألم يعلم كيف فعلنا بفرعون وعاد وثمود وغيرهم من الأمم وكانوا أصحاب نفوذ ومال وقوة وسلطان؟ لكنه غفل عن هذا. وكذلك الذين ينشغلون بالدنيا يغفلون عن الآخرة ويغفلون عن الحقائق الثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمر قارون في طغيانه وفي ظلمه، ومن صور ظلمه أنه خرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته مبالغة في الطغيان والسرف والعناد، خرج ليظهر منزلته ومكانته وليجرح قلوب الفقراء والمعدومين وليقول لهم أنا هنا. وكما نقول نحن في المثل الدارج يقول الأرض إن هدي ما عليك أدي، هكذا خرج قارون بهذه الصفة وهذا الطغيان وهذا الكفر وهذا السرف وهذه الجرأة على الله وعلى رسوله. وقد كفر بموسى عليه السلام رغم أنه كان من أول المؤمنين به، لكنه لما أعطي المال بغى وطغى، وقيل أنه اتهم موسى باتهامات. كلام كثير لا أحب أن أثيره الآن لأنه يأخذ منا وقتا طويلا. نقف عند آيات الله ونستخلص منها العظة والعبرة. خرج قارون بسياراته وعرباته ومصفحاته وقوته وخيله ورجله وماله وعسكره وجنوده، خرج وحاشيته، خرج بمواكب، موكب كبير من أول المدينة إلى آخرها يمشي، والناس ينظرون، والناس فيهم وفيهم، فيهم ضعاف الإيمان وفيهم أقوياء الأمان. هذه الزينة تبهر قلوب ضعاف الإيمان. ولذلك عندما رأى الناس الموكب ماذا كان موقفهم؟ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هكذا كان موقف ضعاف الإيمان. الذين يريدون الحياة الدنيا لم ينظروا هل قارون اتقى الله في هذا المال، هل أخذه من حله، هل أنفقه في حله، هل هو على طاعة الله. قالوا إنه لذو حظ عظيم. كيف والمال ابتلاء؟ غفلوا عن حكمة من المال ومن ابتلاء الناس بالمال. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، هذا خطأ شديد. ليس كثرة المال دليل على حب الله وعلى نعمة الله لهذا الشخص، بل قد يكون المال نقمة على صاحبه كما سنرى ما حدث لقارون. فهؤلاء لما تدبروا وعند الفتنة سقطوا وسارعوا وقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ثم انظروا إلى الموقف لأهل العلم الذين يدركون الفتنة في أول مهدها، ماذا قال العلماء؟ قالوا ويلكم. وقال الذين أوتوا العلم يردون على إخوانهم هؤلاء الذين قالوا هذه المقولة، قالوا ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. أين أنتم من ذلك؟ ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. هذه قولة عظيمة تدل على علم وفقه وفهم أن المال، مجرد المال ليس نعمة، لكن متى يكون نعمة؟ إذا آمن صاحبه وعمل صالحا وصبر. وهذه فتلويح لهؤلاء الفقراء أن يصبروا على ما ابتلاهم الله به، فإن الله قد يبتلي الإنسان بالفقر أو يبتليه بالغنى أو يبتليه بالمرض أو يبتليه بالصحة، في كل ابتلاء. والصابر والمحتسب هو الذي ينجو من عذاب الله يوم القيامة، ولا يلقاها إلا الصابرون. ولم ينتهي المؤمنون من كلامهم حتى جاء أمر الله فخسفنا به وبداره الأرض. خسف بقارون في لحظة، ابتلعته الأرض. أين قارون؟ أين مال قارون؟ أين جنوده؟ أين قوته؟ ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وهكذا إذا جاء أمر ربك لا راد له، لا معقب لحكمه، ولا عاصم للناس من عذاب الله إن جاءهم. جاء أمر الله فخسف بقارون وبداره الأرض وبكل ما يملك. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، لن أطيل في التعقيب على قصة قارون، وسأقف عند تعقيب القرآن عليها، فيكفينا هذا التعقيب. والله عز وجل عقب تعقيبا يكفينا هذا التعقيب، ونقف معه. ماذا قال الله تعقيبا على هذه القصة؟ قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذا هو التعقيب الجامع لكل ما سبق. تلك الدار الآخرة أي الجنة ونعيمها، النجاة في يوم القيامة، لا تكون لأهل البغي والفساد، لا تكون للذين يريدون علوا، علوا في الأرض ولا فسادا. العلو بالمكانة والمنصب والملك، والفساد بالمال وغير ذلك، هذا الذي لا يتقي الله فيما أعطاه الله لا يستحق الفردوس الأعلى، لا يستحق رحمة الله في الآخرة. تلك الدار الآخرة لمن؟ محصورة، لا نجعلها للذين يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وهذا العلو قد يكون من الغني، وقد يكون من الذي يملك، وقد يكون من الفقير. الفقير يعلو في الأرض، نعم، يتجبر ويمسك في الأرض، ونحن نرى ما يحدث الآن، نرى هذه التعديات وهذا الظلم وهذه الحوادث التي تحدث في كل يوم. هذا علو في الأرض، وهذا فساد. الذين يقطعون طرق الناس، والذين يخرجون على الناس بالسلاح الأبيض وبغير ذلك وأنواع من الأسلحة، ويسرقون سياراتهم ويغتصبون أموالهم ويغتصبون بناتهم ونساءهم، هذا فساد في الأرض يحتاج إلى وقفة من كل المجتمع من أعلى قمته إلى أدناه. لا أدري إلى متى يستمر هذا المسلسل الفاسد. فسوق وعصيان وظلم وتجبر من كل الأنواع، سواء كان هناك من يستتر بماله خلف هذه العصابات، أو سواء من كان من الذين قد يكون هناك شباب مغرر به، أناس فاسدون لا يملكون مالا ولا شيء، وانحرفوا بأفكارهم، يتناولون المخدرات والمسكرات والمسكرات، ويخرجون على الآملين يفزعونهم ويأخذون أموالهم ويغتصبون نساءهم، تعديات خطيرة. حتى في أبسط الأمور، لو حدث خلاف بين أسرتين أو بين رجلين، لا ينتهي بسلام، بل ينتهي بالقتل، بل ينتهي بالشجار، بل ينتهي بمعركة بين مدينتين كما حدث في كفر الشيخ وفي غيرها من البلاد. ما هذا؟ وفي الصعيد وفي غيرها. لا إله إلا الله، هذا كلام للجميع. تلك الدار الآخرة، الفردوس الأعلى والجنة، ليست المفسدين في الأرض، ليست لأهل الطغيان وأهل البلطجة، لا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. فلنتق الله عباد الله، فلنتق الله في ديننا، ولنتق الله في دماء إخواننا وفي أعراضهم وفي أموالهم. إن الله حرم علينا أعراض إخواننا. إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وفي غيره في الموقف العظيم حرم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم عليهم كحرمة يومهم هذا في بلدهم هذا. حرمة الدم المسلم وحرمة الدم، كف دم واحد تصيبه يمنعك من دخول الجنة يوم القيامة. ما زال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وهذا الدم الحرام ممكن تكون غزة بسكينة أو بمطوة أو تكون قتل، دم حرام بأي صورة من الصور يمنعك من دخول الجنة. ما تزال في فسحة من دينك يؤخر دخولك الجنة، حتى لو كنت من الموحدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى يتم القصاص. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في أموال إخوانكم وفي أعراضهم، واتقوا الله في دين الله، واتقوا الله فيما بين أيديكم وما خلفكم، كما أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتقين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة في كل خير، والموت راحة من كل شر. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة من كل شر. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل منها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ولي أمورنا خيرنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم حكم فينا من يحكم فينا كتابك، وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من البغي والفساد ومن الظلم والعدوان. يا حي يا قيوم احفظ دماء المسلمين وأعراضهم في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. وولي أمورهم خيارهم ولا تولي أمورهم شرهم، وتوفهم وأنت راض عنهم. اللهم توفنا على الإسلام وبعثنا عليه يوم القيامة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وتول أمرنا وأمر جميع المسلمين، واغفر لوالدينا ولجميع موتى المسلمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك نبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.